Ai tali che le menjeri حبيتك ليا بول توجور يا قلبي يا مون امور وبغيتك يا توف الحلالي وبلا طفي لي ناري وحياة عذاب من غير انتي وعدتك جيتك خاتم خاتم عندي موني عندي فاتور عندي الخاتم خاتم ومازال عندي زيد الشركات نعمل لك اللي تحب عليا نغدك فما فريات توا قولي سنتوما موافقين وطلبوا اللي تحبوا ما تجيبوهاش حاشمين عندي سنين وانا نلوج على فان دو مي غيف نبقي دا كانونية دوك اعطيوني الجواب Tu es ma belle rose, pas une fleur fanny. Viens, on visitera la France et l'Italie. T'inquiète pas, j'ai la poche pleine de money. Tous les nuits, je fais la fête avec mes amis. Tous les jours, je me réveille tard le matin. Le soir, on va au boîte et je te ferai un grand câlin. Elle veut mon numéro, mais désolé, je dorme pas. Regarde ma chaîne, c'est écrit Hamouda. Inti omri, aït alik el menjeri. حبيتك ليا بول توجور يا قلبي يا مون امور وبغيتك يا توف الحلالي وبلا طفي لي ناري وحياة عذاب من غير انتي Aujourd'hui ça fait un bon moment yeah. Vas-y fixe-moi un rendez-vous avec ta maman Du gâteau, la bague d'alliance, tout est préparé Tout est bon, ne stresse pas, vas-y on doit démarrer T'es magnifique, t'es charmante, t'es trop bonne T'es pas comme les autres, ma ex-girl est trop con Elle m'apporte le malheur, la haine et la peine Mais toi je t'aime ma belle, ma reine, je t'aime Inti omri, aït alik el menjeri حبيتك ليا بول توجور يا قلبي يا مون امور وبغيتك يا توف الحلالي وبلا طفي لي ناري وحياة عذاب من غير انتي وندى عليك ما تخليني وحداني لم تهني وش حال نظر وش حال نقول خليتيني انا مقهور عندي سنين نجرى عليك ومالي مالي لك عينيك يوم ورا يوم نتبع فيك واي واه واي واه الليلي